الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال المؤلف النووي رحمة الله عليه: وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه. هنا جعل يبين لك عمله في هذا الكتاب. قال: فلذلك أكثر ما أذكره بحذف أسانيده. ما دام الكتاب مختصرا فإنه سيحذف الإسناد، وبوسعه أن يسرد لك الإسناد، ولكن أنت من يبحث عنه. هو يذكر لك المتن، ولعل من هذا المتن ما هو ضعيف ولا يصح الاستشهاد والاستدلال به. هو قصد الاختصار فحذف الأسانيد. والإسناد هو سلسلة الرجال التي بين المحدث ورسول الله السلام. أغلق الباب. إذا قال لك البخاري حدثني فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى الإسناد، وهو سلسلة الرجال، وهو علم يدرس في مصطلح الحديث، فن كبير اسمه مصطلح الحديث، وهو ضروري لطالب العلم. قال: وإن كانت أسانيده بحمد الله عندي من الحاضرة في العتيدة، أي أسانيد المتون التي سيذكرها كلها في صدره محفوظة، فهو من الحفاظ رحمة الله عليه، كما قال الناسخ في أول الكتاب عندما درسنا، قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن. فهو يذكر لك المتن وفي صدره الإسناد. قال: فإن مقصودي التنبيه على أصل ذلك والإشارة بما أذكره إلى ما حذفته مما هنالك. لو جعله كتبا مطولة لما انتشرت بين الناس، إنما تنتشر بين العلماء وطلاب العلم، لكن المختصر ينتشر بين العامة والخاصة، ولهذا الناس كثير منهم يحمل في كمه حصن المسلم، يحمل في كمه الأربعين النووية، ويحمل بلوغ المرام والآج الرومية، كلها كتيبات توضع في الجيب حتى يراجع الإنسان في وقت فراغه، لكن لو كانت مجلدات كيف يحملها؟ وإن كان هذا أيضا في هذا الزمن المتأخر متيسرا، ففي هاتفك بوسعك أن تحمل المكتبة الشاملة التي فيها آلاف العناوين، ولكن الإشكال في الهمة وفي المنهجية. بعض الناس له همة وما عنده منهجية، وبعض الناس عنده منهجية يعلم ولكن ما عنده همة، لا هذا ولا ذاك ينتفعان بالعلم، بل لا بد من الجمع بينهم، لا بد من الهمة ولا بد من منهجية صحيحة في طلب العلم. قال: ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح. هذا في كل كتبه، حتى في رياض الصالحين والأربعين النووية، عندما يذكر لك حديثا يقول لك رواه مسلم أو رواه البخاري أو رواه فلان وفلان وفلان من أصحاب الكتب أصحاب السنن، ثم يقول لك والكلمة الفلانية معناها كذا والكلمة الفلانية معناها كذا. لهذا قال هنا: ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات، الألفاظ التي فيها غرابة، قال في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز تحت المتن. قال: الواضح على ترتيب وقوعه في باب في آخر الكتاب ليكمل انتفاع صاحبه ويزول الشك عن طالبه ويندرج في ضمن ذلك، وفي خلال الأبواب جمل من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد، وهذا نستمتع به في أصل الكتاب إن شاء الله. سيذكر لك قواعد عامة في الآداب تمشي عليها في الآداب مع القرآن، وسيذكر لك أيضا بعض النفائس. النفائس جمع نفيس، وهو الثمين الغالي، نفائس من المعاني ستفرح وستضطرب لها إن شاء الله تعالى في بابها. قال: وبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات إلى من رواها من الأئمة الأثبات. الرجل الثبت هو الرجل الحافظ الثقة، يعني أنه سيذكر لك أحاديث صحيحة ولربما يذكر بعض الضعيف وينبه عليه. قال: وقد ذهلوا عن نادر من ذلك في بعض الحالات. كثير من الناس من يغفل عن الأحاديث الضعيفة فيرويها للناس على أساس أنها صحيحة، وبعض الجاهلين يبني عليها الأحكام ويتخذها دينا يدين الله بها، وهي أحاديث ضعيفة. ولهذا ضروري على طالب العلم أنه إذا جاءه حديث عن رسول الله أن يتوقف حتى يعلم صحته من ضعفه. والعلماء ألفوا في هذا، وأحسن ما ألف في الزمن المتأخر السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة للإمام الألباني. وأنا أختصر عليكم بطريقة عصرية حديثة، وإن كانت ربما لا تنفع طالب العلم لكن من حيث العمل تنفعه كثير من الناس. هنالك موقع رائع جدا اسمه الدرر السنية، الدرر السنية، ويشرف عليه عبد القادر علوي السقاف. هناك في الموقع عدة موسوعات، أنت تختار موسوعة الحديث، ثم تكتب جزء من الحديث الذي تريد أن تتأكد منه، ويعطيك الراوي ويعطيك صحة ودرجة الحديث. هذا أحسن موقع إلى حد الآن. هناك مواقع أخرى طيبة، لكن من خلال ممارستي هذا أحسن موقع، يعطيك راوي الحديث من الصحابة، ويعطيك مصدر الحديث من الكتب، ويعطيك درجة الحديث من حيث الصحة والضعف. فهو موقع موثوق إن شاء الله تعالى، وصاحبه المشرف عليه من علماء هذه الأمة. قال: واعلم أن العلماء من الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. وهذا باب طويل، وليس كما يقول هنا بإطلاق، بل هناك شروط وضوابط في العمل بالحديث الضعيف، نرجئه غدا على 1:15، لا تنسوا. الله أعلم.